والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سؤال يا أحبائي، كيف نطيل أعمارنا بالحسنات؟ ممكن أعمارنا تطيل بالحسنات؟ اللهم ارزقني وإياكم يا رب. ممكن إنسان عمره يطيل بالحسنات، بس كده فينا وقفات بداية في هذا الدرس، يعني إزاي نطيل أعمارنا بالحسنات؟ نقول مقدمة لهذا الدرس، نقول سبحان الله يا أحبائي، الحمد لله الذي جعل ليلة والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار معنى الآية دي، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يعني لو ما افتكرتيش بالليل لك النهار، يعني ما مرش عليكي وقت إلا وإنتي ما مرش الليل مر عليكي وإنتي لم تذكري، يبقى المفروض أن أنت تذكري متى. إذن لا تنسي الله عز وجل أبدا، لأن اللي بينسى الله يبقى نسى نفسه. جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، نحمده حمدا طيبا مباركا. يا أحبائي نقول هنا وقفة نقفها، وهي أوقاتنا وأعمارنا، إما أن نكتب بها من الفائزين وإما أن نكتب من الخاسرين، اختاري لنفسك. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين يا رب العالمين. ولذلك أقسم ربي سبحانه وتعالى بالفجر، وأقسم ربي سبحانه وتعالى بالضحى والصبح والعصر والليل في كتابه الكريم، حتى نعلم قيمة الوقت في حياتنا، لأن احنا للأسف كثير منا لا يعلم قيمة الوقت في حياته ولا يعمل بها. ولذلك العمر فيه إما تزرعي به خيرا، عمرك رأس مالك حياتك، إما تزرعي به خيرا، إما تزرعي فيه عمل صالح، إما تجني به سعادة، إما تجني به فلاح، إما يدور هذا العلم كله على أمور ضاع بك عمره، يأكل كما بعض الناس كما قال ربي في كتابه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا لمن فاز. وأما الآخرين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين ضيعوا أوقاتهم لأحبائي بالغفلات وبالمعاصي وبالمخالفات، يقال لهم أو يقول ربي سبحانه وتعالى لهم في كتابه الكريم أولم نعمركم، أي ألم نجعل لكم عمرا، مش عمركم ده رأس مالكم ده عملتوا فيه إيه، ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عملتوا إيه في عمركم؟ عملتوا إيه في أيامكم؟ عملتوا إيه في الأيام اللي أنتوا عشتوها في الدنيا؟ هل عشتم كالأنعام؟ ولا عرفتوا أن في يوم كل واحد في ملاقي ربي سبحانه وتعالى فليعد لذلك اليوم؟ نقول وقفة مع أوقاتنا، أوقاتنا محاسب عليها فلنغتنمها، كل لحظة كل نفس كل ثانية هتمر عليك من عمرك أنت محاسب عليها، فهل اغتنمت هذه الوقت أو هذا اغتنمت هذه اللحظة؟ ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، شوفوا انظروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا كيف نهتم باللحظة، كيف نهتم بالأنفاس، كيف نهتم بالأعمار. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن إيه الأربع دول؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني، شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم الخمسة دول، يعني ما هو هدفك في الحياة؟ اسألي نفسك كده، ما هو الهدف في الحياة؟ ما هو هدف المسلم في الحياة؟ هدف المسلم في الحياة هدفا واحدا، أن يعبد ربي كما جاء في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يغتنم حياته وأن يغتنم وقته في الأعمال الصالحة، وأن يصطلح مع نفسه فلا تمر عليه حياتي هباء ولا يمر عليه أجله هباء، بل لابد أن يعرف أنه كان هذا العمر أو خلق في هذه الدار الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك هنا نقول أحبائي في مشكلة، يمكن كثير منا يعاني من هذه المشكلة إن أو بيمر علينا هذه المشكلة كلنا في حياتنا اللي بتواجهنا، إن حياتنا معدودة بسنين يعني محددة. أعمار أمة محمد كام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70، وأقلهم من يكون يتجاوز يعني يزيد عن ذلك. ولذلك لا يبقى أمامك إلا أن تبحثي عن أعمال الصالحة المشروعة لتطيلي بها عمرك. يعني العمر قصير، لكن أنت عايزة تطولي عمرك القصير ده بالأعمال الصالحة. ولذلك هنا سؤال، هل هذا العمر يطول فعلا؟ هل فعلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر؟ هل بتزيد فعلا السنين بتزيد في العمر؟ اختلف العلماء في هذه الأقوال يعني أو في آراء العلماء في مفهوم إطالة العمر. منهم من يقول أنه فعلا إطالة حقيقية بالسنين، ومنهم من يقول أنها إطالة في البركة، يعني اللي بيصل عمره يصل رحمه يحصل بركة في حياته وفي عمره، والتوفيق للطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، والعمل في الزمن القصير ما لا يعمله في الزمن الكثير. بعضهم قال كده. طيب هل هناك فعلا أعمال تطيل أعمارنا يعني تدينا بركة في العمر؟ قيل فعلا هناك أعمال تطيل في العمر. ما هي الأعمال التي تطيل العمر؟ ولو ليكن حتى بأقوال العلماء تطيل العمر في بركة الأعمال وبركة العمر. أول حاجة، أولا أن تحتسب، ما هي هذه الأعمال؟ العمل الأول أن تحتسب الأجر في كل قول وفي كل عمل تقوم به. احتساب الأجر يعني وانت بتنامي تحتسب إيه في نومتك؟ التقوي على العبادة أو لقيام الليل. وانت بتاكلي التقوي على أداء ما كلف الإنسان به. وانت نازلة المسجد، لأن سبحان الله أحب الأماكن الله بيوت الله عز وجل، ارتبطتي بكتاب الله عز وجل، حتى الأكل. فبقول لك ولذلك كل عمل بتعمليه بتستحضري أجر، تستحضري النية. أول شيء في إطالة العمر أن تحتسب الأجر في كل قول وفي كل عمل تقومي به. في نومك احتسب النية، في أكلك احتسب النية، وفي شربك وفي عملك وفي نفقتك في أهلك وفي تربيتك لأولادك وفي حتى في رضاك لوليدك بتحتسبي. سبحان الله إنه يطلع إنسان ينبت نبتا صالحا، إنه يطلع على كلمة التوحيد، إنه يطلع ينتفع به الأمة المسلمة. احتساب النية لله عز وجل حتى في أمور قد لا تمر عليك. النفقة على أهلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع فيه امرأتك. يعني أنت بتعدي طبق طعام لزوجك أو لأولادك، بتحتسب النية إنها لله عز وجل فتؤجري عليها من الله سبحانه وتعالى. يبقى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، لأول شيء يطيل عمرك إن كل حياتك كل خطوة من أعمالك بتعمليها بتبتغي بها إيه؟ وجه الله عز وجل. الحاجة الثانية أو النقطة الثانية، صلة الرحم من الأشياء التي تطيل العمر. صلة الرحم، شوفوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم تزيد في العمر. صلة الرحم تزيد في العمر. بعض الناس ما تعرفش حاجة عن رحمها. يعني صلة الرحم هي الصلة بالسلام من خلال الهاتف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلوا أرحامكم ولو بالسلام. صلة حتى لو وصلتي أرحمك حتى تسألي عليهم بالتليفون برضو صلة. إيه؟ لأن قد تكون المسافات بعيدة وأمر السفر بالنسبة للإنسان مشقة، يبقى ممكن الإنسان يسأل على أقاربه أو رحمه بالإيه؟ بالتليفون. النقطة الثالثة من، وطبعاً من تعرفين أن صلة الرحم إما تطيل العمر إما تمحق البركة، لأن صلة العمر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم موصولة بالإيه؟ الرحمن. من قطعها قطع ومن وصلها وصل. أتحبين أن أصل من وصلك؟ أتحبين أن أقطع من قطعك؟ إذا لابد الإنسان أن يعي أن من أعظم القربات عند الله عز وجل أن يكون الإنسان له رحم فيتقرب إلى الله عز وجل بصلة هذه الرحم. النقطة الثالثة من الأشياء التي تطيل العمر، حسن الخلق. طب الحسن الخلق يطيل العمر إزاي؟ حسن الخلق عن يقول في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في الميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. يبقى حسن الخلق يوم القيامة الصدق، الأمانة، الصبر، الرضا. ما ده حسن الخلق، الصبر، الصبر، الأمانة، الرضا، الشكر، اللي هي الأخلاق الجميلة كلها، الوفاء، كل خلق جميل، كل هذه الأخلاق الجميلة تكون ثقيلة جدا يوم القيامة. ولذلك تعدل إن الإنسان كأن الإنسان بعدين عمره قصير، لكن كأنه الإنسان عاش عمره إيه طويل بحسن الخلق. ولذلك قيل: وبحسن الخلق تنال ثواب الصائم النهار والقائم بالليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، كما جاء في الحديث الصحيح. النقطة الرابعة في اللي هي الحسنات في إطالة العمر: الإحسان إلى الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعني لو ليك جار وأحسنت إليه وأنت مبتلية بالنية ذلك، إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك ويزيدك من فضل ربي سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يعمران الديار، يعني يبارك لك في بيتك، بيبارك لك في يديك البركة في بيتك، ويزيدان في الأعمار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار والعياذ بالله، كما جاء في الحديث الصحيح. خامسا من الأشياء التي تطيل العمر: الصلاة في جماعة مع الإمام في المسجد. هذا بالنسبة للرجال طبعا، لأن بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالنسبة للرجال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، كما جاء في الحديث المتفق عليه. يعني الرجل يصلي في بيته، يصلي في المسجد، يعني سبحان الله درجة أو الأجر عند الله عز وجل أفضل صلاته في المسجد في الجماعة أفضل من صلاته الفرد ب27 درجة، كما جاء في الحديث المتفق عليه. قيل يعني: فلو توفى رجلان مثلا في عمر واحد، وأحدهما تعود أن يصلي الفرائض في البيت مفردة طوال حياته، والآخر يصليها في جماعة في المسجد، لكان مجموع ثواب الرجل الثاني يزيد على ثواب الأول ب27 مرة، كأنما عاش 27 مرة ضعف الذي يصليها المنفرد. سادسا: الخروج إلى المسجد متطهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. لو خرج متطهر راح يصلي أجره كأجر إيه؟ حاج. من النقطة السابعة من الأشياء التي تطيل العمر: الصلاة في الحرمين الشريفين، اللهم ارزقنا. الصلاة الواحدة في مسجد الحرام أفضل من الصلاة في أي مسجد آخر ب100,000 صلاة. صلي ركعة ب100,000 صلاة في الآخر، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان تؤديهما في المسجد الحرام يساوي ثواب صلاة تؤديها في 46 سنة تقريبا. 10 ركعات في المسجد الحرام تساوي ثواب 1,000,000 ركعة تؤديها في ذلك، اللهم ارزقنا. وكذلك المسجد النبوي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم أيوة نعم. النقطة الثامنة في اللي هي التي الأعمال التي تزيد العمر: صلاة النوافل في البيت. صلاة النوافل في البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. جاء ذلك في صحيح الجامع، يعني هي جاء في حديث آخر أن أفضل الصلاة الصلاة النوافل أن صلى، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل إنسان لو بيأدي الفريضة للرجل في المسجد يبقى المفروض النوافل تؤدى فين؟ في البيت. كذلك بهذا بالنسبة للرجال أيضا، وهي تسعة: صلاة العشاء والفجر في جماعة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من صلى العشاء في جماعة كان قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان قيام الليل، كان كقيام الليل. زي كما بنصلي ممكن مثلا واحنا في رمضان بنصلي القيام ونصلي العشاء مثلا مع الإمام، كان كمن أقام، من صلى العشاء في جماعة كان قيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان قيام الليل كقيام الليل كما جاء في الحديث. عاشرا صلاة الضحى. صلاة الضحى، نعم، فجر والعشاء، فجر والعشاء، العشاء والفجر. عاشرا صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين، تجزي من صلى الضحى كأنه تصدق ب360 صدقة في اليوم. وعن فضلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي أي مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن كل ذلك ركعتين الضحى. ولو جيت المسجد وانت داخل المسجد ممكن تنوي صلاة الضحى وركعتها تحية المسجد وسنة الوضوء، ولو عايزة تضيفي توبة كمان يعني ممكن. الحادي عشر حضور مساجد دروس العلم أو التعليم، من ضمن الأشياء التي تطيل العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هقول لكم تاني البتاع علشان اللي بيقصروا في ويصدقوا المعلم يغيب، اللي بيعملوا لله مش للمعلم، لله لله الإخلاص لله. لا لا لا لا مش حاجة كده أبدا، دايما لما تيجي تبقى لله، فريدي أنا موت، هتسيبوا المساجد، هتسيبوا دروس العلم، فريدي أنا موت، وهذا وارد في أي لحظة. غدا، من غدا إلى مسجد لا يريد إلا، اسمعوني وانتبهوا، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. شايفين اللي بيغيب، أول ما المعلم يغيب أو أول ما المعلم يعيا يجروا: هاي المعلم، هاي المعلم مات، هاي. أقول لهم: يا حبايبي يا حبايبي، أنتوا بتحبوا الله ولا بتحبوا المعلم؟ بتحبوا الله، ما تتعلقوش بمعلم ولا معلمة، تعلقوا بالله. اللي بيتعلق بالله بيستمر على الطريقة، ولو استقاموا على الطريقة، لكن اللي بيتعلق بأشخاص ما بيستمرش، ما بيزيدش. حضور المساجد للعلم أو التعليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج. مستخسرين في نفسكم الحجة؟ سبحان الله، الواحد بيتمنى يحج كل يوم. كان له كأجر حاج تاما حجته، كما رواه الطبراني وصححه الألباني. مستخسرين في الحج في نفسكم يا حبيبي. الثاني عشر التحلي ببعض آداب يوم الجمعة. قيل في عن أوس بن أوس رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة أو غسل يوم الجمعة أو اغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، يعني جاي من الناس الأوائل في الخطبة بعد الصلاة، واستمع وأنصت ولم يلغو يعني ما تكلمش، كان له بكل خطوة يخطوها من بيتي المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وإن كان هذا الحديث يعني بيقول ذلك، رواه أهل السنن وصححه الألباني، يعني اللي بيطلع ويجيب البدري ويحضر له أجر كبير جدا. غسل أي غسل يعني اغتسل، يعني كانت خطواته كلها أجر ورفعة، أجر من الله سبحانه وتعالى. الثالث عشر الحرص على الإكثار من الحج، اللهم ارزقنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، اللهم ارزقنا، كما جاء في الحديث الصحيح. الرابع عشر أداء عمرة في رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. الخامس عشر في الأشياء التي تطيل العمر يا بنات، الصلاة في مسجد قباء. بتروحي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروحي العمرة، وبعدين بعد كده كما من تطهر في بيتي، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة يعني صلي ركعتين تكون تحيه المسجد يعني كانت لو كأجر عمره ركعتين ركعتين بتروح تصلي تحيه المسجد بس تروحي من هناك وتيجي تصلي تحيه المسجد او ركعتين في المسجد كانت له كأجر عمره كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني في صحيحه. النقطة 13 من الأعمال التي تطيل الأعمار التأذين أذان يعني أو القول مثل ما يقول المؤذن أو إنك تقولي مثل ما يقول المؤذن والمؤذن يغفر له ما يمد ما يصل بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب أو يابس وله مثل أجر من صلى معه. قيل سبحان الله يعني بالنسبة لي المؤذن قيل المؤذنين أقصر الناس أعناقا يوم القيامة لكن أجر المؤذن أجر المؤذن أجره لأنه سبحان الله طبعا دال على قدر ما يسمع على قدر ما يسمع أو يسمعه يكون له الأجر من الله سبحانه وتعالى اللي هو الذي يؤذن والذي يلبي ما يقوله المؤذن. 17 صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إذا صمت 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان سجل لك ثيام سنة كاملة يبقى عمرك كام بقى؟ لو كل سنة بتصومي كأنك صمتي 6 يعني صمتي 6 أيام كأنك صمتي كل السنة كاملة ويجي السنة بعدها صمتي السنة كاملة فضل من الله. صيام الأيام البيض من الأشياء التي تطيل عمرك صيام الأيام البيض. قيل صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر يجري يعني 13 14 و15 عودي نفسك أن تصوميها صومي هذه الأيام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من صام 3 أيام كل شهر كذلك صوم الظهر يبقى عندك 6 أيام صوم الظهر وعندك 3 أيام صوم الظهر يبقى شوفي بقى عندك كام مرة الظهر بصوميه مكرر بفضل الله عليك. 19 من الأعمال التي تطيل عمرك صيام يوم عرفة لغير الحاج فإنه يكفر ذنوب 2 وصيام عاشوراء يكفر ذنوب إيه؟ وقرب وصيام عاشوراء اقترب مش كده؟ النقطة 20 تفطير الصائمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره يعني كأن عمره بقى يومينها هو صايم وغيره صايم كأنه هو إيه؟ صام في نفس اليوم مرتين ولو كان عنده فطر 3 يبقى كأن عمره 3 اتكرر 3 مرات وهكذا. فمن فطر صائما كان له مثل أجري غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا كما جاء في الحديث. تفطير 5 من الصائمين في كل يوم من رمضان يساوي ثواب صيام 5 أشهر. شايف العمر وشايف بركة الأيام شايف بركة أيامك لما تعملي عملا صالحا. 21 قيام ليلة القدر وهي أفضل عند الله من عبادة 1000 شهر كما قال ربي أولم نعمركم أي ثواب قيامها أفضل من ثواب عبادة لمدة 83 عاما. شايفين الكرم من فضل رب الكريم اللي يمن علينا بالفضل والعطاء ومواسم الطاعات بس هل من مستمع وهل من متقرب؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 22 الجهاد في سبيل الله وهو أفضل عند الله من عبادة رجل 60 سنة لقوله صلى الله عليه وسلم مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة رجل كما جاء 60 سنة كما جاء على شرط البخاري. 23 أحبائي المرابطة والحراسة في سبيل الله لثغر من صبور المسلمين كما جاء في الحديث أيضا الصحيح. 24 تكرار بعض الصور مثل صورة الإخلاص لأنك لما تقرأي مثلا صورة الإخلاص 10 مرات كأنك عملت إيه؟ بيت في الجنة. أما تقرأي سورة الإخلاص 3 مرات يبقى كانت إيه؟ القرآن. لا لأن الإخلاص تعدل إيه؟ تلت القرآن. فلما تكرري قراءتها يبقى بتعدلي كأنك بتقرأي القرآن يبقى برضو بتديك عبادة إيه؟ تكررت عطاء من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول أبي الدرداء رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا كيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال قل هو الله حتى عدل ثلث القرآن كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. 25 اللي هو الذكر المضاعف بحر عظيم من الحسنات غفل عنه كثير من المسلمين زي بالضبط اللي هو ايه بقى التسبيح مثلا المضاعف. فعن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها في مصلاها يعني ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. كرروا هذه الكلمات تعطيك تسبيحا مضاعفا للأجر، كأن عمرك بقى كام؟ مضاعف. الكلمات الثلاث هذه لها ثواب أكثر من ثواب ما أجهدت نفسك بالساعات الطويلة في ذكر الله سبحانه وتعالى فيه. 26 الاستغفار للمؤمنين. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قيل: فباستغفار للمؤمنين والمؤمنات تنال كل يوم مليار من الحسنات، مليارات من الحسنات، باعتبار عدد المسلمين اليوم أكثر من 1,200,000,000. فشوف بقى لما تستغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يبقى لك من أجر كم؟ 27 من الأعمال التي تبقى يعني تزيد في عمرك قضاء حوائج المسلمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجة يعني قضاء حاجته حب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. المسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني. يعني واحدة صاحبتك طلبت منك حاجة، قلت لها هاجي معك أقضي أسهل لك الحاجة دي أو أعملها لك. طب ممكن تعملي كذا؟ حاضر هعملك الحاجة دي. تعملي الحاجة دي اللي هي المفروض أن أنت بتساعد بها أختك، كأكتر أجرا من اعتكافك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي قد إيه الإنسان ممكن يبخل على نفسه. طبعا دي بعض من كل من الأشياء التي ممكن أضيف لها إيه بناتي من أفكاركم أو من الأشياء اللي مرت عليكم. ها، قراءة القرآن، قراءة القرآن. ما هي العلم؟ إحنا قلنا بالنسبة للعلم، قلنا العلم تعلم، وأنت جاي تعلمي اللي هي قراءة القرآن. قراءة القرآن، قراءة القرآن، كل حرف تقرأيه شوفي حسنة، والحسنة بكام؟ لو قرأتي سورة كم لك؟ طب لو علمت السورة دي كم لك؟ طب لو كررت السورة دي لو أنت بتتعلميها عشان تحفظيها يضاعف لك في العمر ولا لا؟ يبارك لك في العمر ولا لا؟ إيه كمان يا بنات غير قراءة القرآن؟ نعم، الصلاة على الرسول، صلاة الجنازة قصدك، صلاة الجنازة لها قراريط أو قراط من الحسنات. نعم، صلاة اللي هي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة دي من هي من نسب الأعمال الصالحة، ها تطيل العمر. أيوة، سمعت مرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو بكر الصديق: تعلم القرآن وعلمه، فإن على ذلك زارت الملائكة قبرا كما تقول الميت العقيق. الحديث ده لا لا لا لا، حديث ما يعني لا يوجد في الصحيح. يعني هي بتقول ان هل لو الانسان علم القران وتعلمه تزور الملائكه قبره كما تزور البيت العتيق؟ لا، ما فيش حاجه، بس يكفي ان الانسان يعيش على القران ويموت على القران، فهو اخذ الخيريه. خيركم، احنا ناخذ بالحديث الصحيح، خيركم من تعلم القران وعلمه. نيتك وانت جاي تتعلم القران انك تعلمي القران، مش تتعلمي القران وبعدين بعد كده تقعدي في بيتك أو تكسري في بيتك. يعني أنا يحز في نفسي جدا إن لا إنسان تعلم القرآن وبعدين بعد كده لم ينقل سند النبي، لما يفضى ينقله ولما يتشغل. فبقول يعني دي أمانة بقيت في العناق يا جماعة. الإنسان اللي حريص على دينه، والإنسان اللي حريص على سنده، والإنسان اللي حريص على ما نقل إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك حاله. لكن أسأل ربي، أسأل ربي، أسأل ربي ألا أحشرنا مع المنافقين، أو أسأل ربي أن يرزقنا العمل يكون خالصا لله. إذا ذكر الناس ذكر معاهم، وإذا غفل الناس يغفل. أسأل ربي أن لا يجعلنا من المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا إيه؟ مذبذبين، ما لهمش حاجة ثابتين عليها. ولذلك ده حال السؤال لو استقام، حال المستقيم على الطريق ولا يعوج عنها أبدا، ماشي مستقيم ما فيش حاجة تبعده عن الطريق. الدنيا لا تبعده عن الطريق أبدا، وإلا لو استقاموا على الطريقة. ولذلك لو لقيت في حياتك شيء مش يعني حاسة بشيء في حياتك، استقيمي على طريق الله عز وجل، واعلمي أن من استقام على طريق الله أعطاه ربي ما يأمله وخير مما يأمله. مش محتاجة أنك تدعي، لأنك منشغل. المنشغل بالله يا أحبائي يكفي ربي كل شيء. المنشغل بالله اللي يبقى شغله هو الله عز وجل، اللي يبقى رجاءه أن يرضى ربي عنه، اللي يبقى حبه كله متعلق، أن يكون قلبه كله معلق بالله عز وجل. تعلق بالدنيا، الدنيا لم تغره، والدنيا لم تكن همه، الدنيا لم تكن مبنى علمه. يعطيه ربي أفضل مما يسأل، يعطيه ربي أعظم مما يأمل، يعطيه ربي أفضل مما يتمنى. اللهم ارزقنا، ارزقنا الإخلاص، وذلك يكون بسبب الإخلاص. لما يكون الإنسان مخلص العمل، بيبقى شيء في العمل صورة واحدة، العمل صورة واحدة، هو الأمر الذي خلق من أجله. خلق لي العمل واحد، الأمر واحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. أنت عارفة أن أنت اتخلقت الهدف واحد، مش عشان تاكلي وتشربي وتنامي وبس، مش عشان تاكلي وتشربي وتنامي وتقولي النهاردة اتفسح فين وبكرة هاكل إيه وبكرة هاكل. لا، ما منعش كل من حرم زينة إيه التي أخرج والطيبات، لكن دي عشان تريحي عن نفس القليلة. لكن الهدف اللي انت اتخلقتي له في الدنيا غير كده خالص. الهدف اللي انت اتخلقتيه في الدنيا انك الطاعة، اتخلقتي لعبادة الواحد الديان، هو ده الهدف. لكن كثير من الناس يأخذ النعم هدفا وينسى المنعم. اول ما تجيله النعم انسى، اول ما تجيله النعم تجري حياته منشغل، والله مش فاضي، والله منشغل، ما اعرف شيء. انشغل بنعم الدنيا فأنسته النعم المنعم، وكان أولى أن يكون في شكر للمنعم حتى تدوم عليه النعم. بالشكر تدوم النعم يا أحبائي. اللي بينسى المنعم لا تدوم له نعمة، الذي ينسى المنعم لا تدوم له نعمة. فسأل الله أن يكون ممن يدوم شكره لله عز وجل فتدوم عليه النعم. اللهم ارزقنا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، قلبا واحدا. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا إخلاصا في العمل، اللهم ارزقنا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا رب الكريم، وارزقنا توبة نصوحة، وارزقنا برا وعملا صالحا تتقبله منا، وزدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا، وعافية لا تلهينا، وارزقنا إيمانا كاملا، يقينا صادقا، رزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت. بيض وجوهنا يوم اصفد وجوه العصا، يمن كتابنا، ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. لا تدع لنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.